السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حين يكون العمل للدين عبودية لله سبحانه وتعالى، وينطلق الإنسان في ذهابه ومجيئه وغدوه ورواحه في دعوته في إصلاحه، وهو يتقرب إلى الله ويتعبد له سبحانه وتعالى بكل ما يعمل في هذه الأمور الإصلاحية، فإنه يكون أسعد الناس قلبا وأهدأهم بالا وأكثرهم ثباتا وأشدهم صبرا على الشدائد واللأواء وأقلهم استعجالا للثمرة. الآن حين تكون عين الإنسان دائما على الثمرة فقط، فإنه يظل يشعر بالنقص، يظل يشعر بالحاجة، يظل يشعر بأنه فقير، هناك شيء لم يكتمل بعد الثمرة. ولا شك أن الثمرة يسعى لها وترجى وتبتغى، ولكن حين يملأ الإنسان هذه الحاجة القلبية بمعنى العبودية لله وهو يدعو إليه سبحانه وتعالى، فإن هذه الحاجة تمتلئ في النفس، حاجة القلب، ضمأ القلب، ضمأ النفس يمتلئ بقضية التعبد. فهو يرى المصلح المتعبد لله، يرى أن عبوديته هي غاية أصلا، هي غاية من حيث السعي، والمقصود منها رضا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فدائما تجده يفكر، هل أدى العمل بشكل جيد؟ هل أخلص فيه لله؟ هل كان فيه من القانتين؟ هل اتخذ فيه الأسباب المناسبة؟ هل إلى آخره. ثم بعد ذلك هو ينظر إلى الثمرة، هو يحب الثمرة، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، ويستبشر بها ويبشر غيره بها. هذا كله جيد وممتاز، وكلنا نسعى له، وحتى من هم خير منا وأعلم بالله منا سعوا له وحرصوا على تحقيق الثمرات، ولكن باستصحاب أن من أهم ما يرجى ويطلب هو تحقيق العمل على ما يحب الله. فإذا فعل المؤمن ذلك كان له من الزاد القلبي والنفسي والإيماني الشيء العظيم العظيم العظيم، وهذا أصلا تحقيقه يعينه على الصبر على تحقيق الثمرة. يعني تحقيق العبودية لله في العمل والارتواء القلبي من هذه العبودية هو زاد يصبر الإنسان فيه ليصل إلى النهاية والثمرة.